اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. تقدم الكلام في الدرس السابق حول القسم الأول من أقسام الكلي، حيث قلنا أن الكلي ينقسم إلى ذاتي وإلى عرضي، وتحدثنا عن القسم الأول وهو الكلي الذاتي الذي ينقسم إلى ثلاثة أقسام إلى نوع، وقلنا النوع هو عبارة عن ثمان الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد الواقع في جواب ما هو. وقلنا بأن الجنس هو ثمان الحقيقة المشتركة كذلك بين الحقائق المتكثرة بالحقيقة والعدد الواقع في جواب ما هو بين الجزئيات المتكثرة بالحقيقة. والثالث وهو النوع الفصل الذي قلنا هو الواقع في جواب أي شيء، تمام تمام، جزء المعنية المستشبهة الواقع في جواب أي شيء ما في ذاته. وقلنا هذه الثلاثة كلما ذاتيات، بعضها يمثل جزء المعنية أو جزء الحقيقة، وبعض يمثل الحقيقة. النوع عبارة عن الحقيقة، والجنس الفصل عبارة عن جزئي الحقيقة. اليوم تأثيرات هذه الكليات الثلاث أو الكليات الذاتية الثلاث، أما ينقسم إلى قسمين، إلى حقيقي وإضافي. والجنس ينقسم إلى جنس قريب ومتوسط وبعيد. استشهدنا هذا نوع حقيقي وإضافي كأنه ما جاء مثل هذا، جاء مثل كثيرة. وأنه الإضافي ينقسم إلى عالم وسافل ومتوسط، ثم الفصل ينقسم إلى فصل قريب وبعيد، والفصل أيضا مقوم، يأتي مقوم ويأتي مقسم. أولا الكلام على النوع، هذا تقسيم النوع إلى حقيقي وإضافي يشبه التقسيم الذي مر، الجزئي جزئي حقيقي وجزئي إضافي. كل هنا الجزئي الحقيقي ما لا شيخنا المفهوم الذي يمتنع فخوة على كثيرين. وقلنا الجزئي الإضافي هو من درجة تحت مفهوم أو دعمن، هذا سمنا الجزئي الإضافي. عينان النوع الحقيقي والإضافي نفس الشيء. النوع الحقيقي هو ماذا؟ هو النوع الذي بالأمس أخذناه اللي عبرنا عن جزء الماهية المختص بها الواقع في جواب أي شيء هو في ذاته عليكم السلام ورحمة الله. النوع اللي هو تمام الحقيقة، تمام الحقيقة المشتركة المتكثرة جزئياته من ناحية العدد فقط الواقع في جواب ما هنا، هذا هو النوع الحقيقي. ولكن بلحاظ اندراجه تحت الجنس أو بلحاظ اندراج تحت مفهوم أوسع منه كما هو في السابق يقال له نوع إضافي، يعني بالإضافة إلى ما فوقه، بالإضافة إلى ما فوقه يقال له نوع إضافي كما هو في المثال. الآن الإنسان نوع حقيقي باعتبار أنه تمام حقيقة مشتركة وجزئيات متكثرة بالعدد واقع كلها في جواب ما هو، فهو نوع حقيقي. لكن إذا لاحظناه باعتبار ماذا؟ بالنسبة إلى ما فوقه وهو الجنس الذي فوقه وهو الحيوان نقول له نوع إضافي. كذلك الحيوان هو جنس، لكن إذا لاحظناه بالنسبة إلى ما فوقه نقول له نوع إضافي وهكذا. فالأنواع الإضافية يعني اندراجها تحت مفهوم أوسع منها يكون نوع لها بالإضافة بالنسبة إلى ما فوقها، يعني كلي فوقه جنس، الكلي المنسوب إلى الجنس الذي فوقه يقال له نوع إضافي. أما النوع الحقيقي وهو النوع الذي مر ذكره، يعني من غير نظر ما نبحث في ما فوقه بل حذره بنفسه، هو أحد كلام حقيقة مشتركة وعند أفراد ذات حقيقة واحدة واقع في جواب ما هو نقول له هذا نوع، بخلاف النوع الإضافي. ثم يقسم الجنس الى جنس قريب والى جنس بعيد والى جنس متوسط. حيوان ما حقيقي؟ نعم كيف مثل مثلا الانسان يكون ما حقيقي؟ الحيوان ايضا بعد له مفهوم عام يكون تحت حقائق مستهدفه ولا مختلفه؟ هذا اللي بين الجنس وبين النوع هو هذا. ولذلك انتم تحفظون التعريف اي التعريف فقط كلمه واحده فقط الحقائق. هذا حقائق مستهدفه ولا حقائق متحده؟ وذاك نوع هذا هذا جنس. القسم الثاني القسم الثاني هو انقسام الجنس الى قريب ومتوسط وبعيد. يطرح هناك سلسلة من الكليات يندرج بعضها تحت بعضها تبقى وهذا المبحث تقريبا يطرحنا في هذه السلسلة مبحث نطرحه في المقولات العاشرة المحمودة المقولات العاشرة ولا بأس ان شاء الله تنويرا العاقل و يضيفها بعض الكتاب يضيفونها خصوصا كتب قليلا يضيفون المقولات عشر من ضمن المنطقة كما الشيخ المذكر رافعنا لطيف ان الواحد يعني يقرأها ويفهمها في بعض الكتب الفلسفية وكذا ان شاء الله في ختام هذا قلنا عن كتب القسم والتعريف في ختام هذا المنطقة تماما ناخذ اختصارا المقولات العشر فهنا نتوضح معنا حتى تسمع عندنا شهد. هذه السلسلة من الكليات تبدأ من الجوهر الذي يعبرون عنه الموجود لا في موضوع او مثل ما تفضل عنه حضرة الشيخ بجنس الاجناس وتختم بنوع الانواع اللي هو الانسان كل هذا جوهر ثم متنازلة جوهر جسم مطلق جسم نامي حيوان انسان او بهذه الصورة من اسفل الى اعلى. الجنس اذا كان قريب الى نوعين فبيعوف انه جنس قريب جنس قريب انه قريب الى نوع. الان مثلا الانسان ومن الحيوان جنس وما فوقه كلها اجناس الى ان نصل الى جنس الاجناس. اقرب جنس الى هذا النوع يقال له جنس قريب اقرب جنس يقال له جنس قريب طبعا جنس يقال له جنس بعيد وما بينهما قال له متوسطات وقال متوسطات اجناس متوسطات. هذا في تقسيم الجنس الى هذا طبيعي انه الجنس العالي الجنس العالي وهو الجوهر يقال له جنس الاجناس يقال له جنس الاجناس. اما الجنس السافل وهو الحيوان يكون في مقابل الجنس العالي الجنس الثاني بيعتبر ما السلسلة المتنازلة متصاعدة متصاعدة فقال هذا الجنس العالي له الجوهر الحيوان باعتبار متنازلة فقال الجنس السافل وذاك الجنس العالي قال له جنس الأجناس. النوع الإضافي إذا نمثل إلى نوع عالي وإلى نوع سافل وإلى نوع متوسط. كما رتبنا الأجناس بالعالي والسافل المتوسط بالقريب والبعيد كذلك النوع عالي والسافل المتوسط بحسب السلسلة المتصاعدة في النوع الذي يكون بعد جنس الأجناس يقال له النوع العالي والنوع اللي هو أنزل نوع في السلسلة يقال له النوع السافل وما بين النوعين يقال له متوسط. وهذا النوع السافل قلنا هو نوع الانواع الذي ينتهي عنه النوع وقال له نوع الانواع كما انه هناك جنس الاجناس في مقابل هذا نوع الانواع كما هو في المثال الانسان وما بين هذه يقال لها متوسطات انواع متوسطه. تفضل. هي قصدي بين الجنس القريب والبعيد وبين النوع الاضافي النوع السافل هل هي لها قصد بخصوص عالي بعيد نفس الشيء؟ شلون عالم وبعيد نفس الشيء عالم باعتبار السلسلة بعيد باعتبار بعده عن النوع عالم باعتبار أعلى عن جسمه كلي في السلسلة فهو الجوهر مثلا يكون في جنسه ويقال له بعيد باعتبار بعده عن النوع شيخ يقول ليش كنا نستخدم كلمة عالي وتأخذ متوسط بالنسبة للجسد تخدم قريب بعيد لأن النوع ما عندنا بعد نوع قريب ونوع بعيد لما هذا جنس قريب وجنس بعيد حتى تأخذ التعريفات في الحدود فكذلك ما عندنا بعد نوع قريب ونوع بعيد ما نستفيد من وراءه عالي تأخذ في الحدود نقم في الحدود ستأتي لما هذا جنس قريب وجنس بعيد إذا كان جنس قريب فيكون تعريفه كذا وإذا كان جنس بعيد يكون تعريفه كذا سيأتي هناك فيه وهذا مش كل معنى ايوه اللي هو جنس قريب ليس من جنس قريب يقربني من نوعه اذا ليس من جنس سافر لانه اسفل فرق اسفل كلي للاجناس السلسله يصح الاثنين يصح الاثنين بس اثنيه هذا في النوع القريب والبعيد لا تاتي لانه لا راح قائده واللي يصح يقول هذا نوع قريب من جنس هذا نوع قريب من جنس وعلى غير تلك الانواع باطل لكن هذا نوع قريب اليه وان كان اسفل خوف فعلى هذا الأساس عرفنا أن هناك عندنا أنواع عالية أنواع سافلة وأنواع متوسطة بين هذه الأنواع كذلك أجناس عالية وأجناس نوع العالي والسافل والمتوسط عندنا مثلا النوع السافل هو الإنسان النوع العالي وهو الجسم ما بين هذين النوعين يقال له انواع متوسطه كل حيوان مثلا يقال له نوع متوسط في نوع نفس الكيف نفس الكيف لانه بان الجنس المتوسط قد يكون نوع متوسط الناس المتوسطه قد تقع متوسطه اذا رسمنا امثله واحده اذا رسمنا امثله واحده تقع الناس المتوسطه تقع متوسطه بعد تعمل الدوله أو قد تكون مثلا أقلالها قليلة فتخرج هذا الذي كان جنسكم الآن نوع وهذا الذي كان لا يكون جنس أو يفعل النوع العادي يعني اللي هو الجسم هنا ما ممكن أنه يكون في نفس الوقت نوع متوسط ما لي من أبو ما ممكن أن يكون نوع متوسط أي ما ممكن على كل حال تتاخذ بهذه الصورة يعني كل واحد ينبرج تحت الثاني وأنما تلحظ فقط نوع الأنواع مع النوع العالي أو تلحظ مثلا جنس الأجناس مع جنس السافل فتتصور ما بين هذه الجنسين وما بين النوعين تكون متوسطات أنواع متوسطة أو أجناس متوسطة ثم يقول بعد أن يقسم النوع تقسم الفصل إلى فصل قريب وإلى فصل بعيد ثم الفصل مقوم ومقسم النوع الإضافي ذكرنا بأنه النوع الإضافي هو الملحوظ بالنسبة إلى الجنس الذي فوقه لأنه هو الكلي الذي فوقه جنسا الكلي الذي فوقه جنسا قال له نوع إضافي إذن هذا النوع يحتاج إلى تنميم هذا النوع يحتاج إلى أن نميزه عن بقية الأنواع يعني جزء ما هي يقومها ويميزها عن الأنواع الأخرى لأنه بقي هذا النوع يشترك مع بقية الأنواع في ذلك الجنس لكن احتجنا إلى مميز وإلى شيء يميز ويخص هذه الماهية ويقومها عن بقية ماذا؟ عن بقية تلك الأنواع وهو المعبر عنه بالفصل الذي تكلمنا عنه سابقا كما مثلا عندما تقول الحيوان تقول الحيوان هذا نوع إضافي حيوان ذا إضافي بالنسبة إلى الجنس الذي فوقه وهو الجسم النامي لكن عندما تقول حساس عندما تقول حساس ميز نوع الحيوان هذا النوع الإضافي ميزه عن بقية الأنواع أنا غير حساس هذا الفاصل قد يكون قريب وقد يكون بعيد قريب من أي ناحية وبعيد من أي ناحية قريب باعتبار قربه إلى نوع نفس النوع وبعيد باعتبار بعده عن النوع مثلا الآن عندما نقول الإنسان ونقول فصله جسم حساس فصله جسم عنه هذا فصل الحيوان يكون فصل بعيد فصل بعيد فصله القريب هو الناطق لا أقرب شيء نوعه لأن ذاك تحتاج بالمشاركات الفصل البعيد تحتاج بالمشاركات بينما بالفصل التأليف لا تحصل مشاركات، يحصل التمييز ويحصل الفصل والتخصيص على هذا الأساس. ثم إذا نظرنا إلى هذا الفصل الذي ميز هذا النوع عن بقية الأنواع المشاركة، نجد أن هذا الفصل لا يفعل يقوم، يعني مقوم للغير جزء لانيا، ولذلك عبروا عنه بالمقوم. الفصل يقع مقوم. الآن عندما نقول الإنسان ماذا؟ حيوان ناطق. الناطقية مقومة لماهية الإنسان. ماهية الإنسان تتكون من شيئين، منه الحيوانية ومنه الناطقية، فهذا مقوم. وعلى هذا الأساس قالوا الفصل مقوم. والفصل بالإضافة إلى كونه مقوم للماهية ومقسم لمعروفات. شلون؟ الآن عندما أقول الإنسان ناطق، الإنسان بالناطقية قسمت الحيوان إلى إنسان وغير إنسان. بالناطقية قسمت الحيوان إلى إنسان وغير إنسان، فلذلك اعتبروا الفصل مقسم لما فوقه له للجزء، مقوم للماهية الذي يقع منها. هذا هذا معنى بأن الفصل مقوم ومقسم في نفس الوقت. مقسم الجنس مقوم للناطق. تقسيمات. اولا النوع حقيقي واضافي، ثانيا الجنس قريب وبعيد ومتوسط، ثالثا النوع الاضافي عالم وسافل ومتوسط، رابعا الفصل قريب وبعيد مقوم وقسم. اولا لفظ النوع مشترك بين معنيين، بين معنيين كما هو الجديد، احدهما الحقيقي وهو احد الكليات الخمسة التي تقدم تعريفها، وثانيهما الاضافي، النوع الإضافي والمقصود من النوع الإضافي الكلي، أي كلي سواء كان نوع حقيقي أو جنس مثلا، وهو المقصود به الكلي الذي فوقه جنسا. فهو نوع بالإضافة إلى الجنس الذي فوقه، سواء كان نوعا حقيقيا أو لم يكن، لأننا لم نلحظ فيه أن يكون نوع، لحظنا فيه بالنسبة إلى ما فوقه، كالإنسان بالإضافة إلى جنسه وهو الحيوان، فيقال للإنسان نوع إضافي، مع العلم هو نوع حقيقي، لكن لم نحط فيه تلك الجهة، حطنا فيه هذه الجهة الأخرى. وكالحيوان بالإضافة إلى جنسه، وهو الجنس النامي، فالحيوان يكون هنا أيضا نوع إضافي، لأننا لم نحط فيها جنسية، وإنما لحظنا فيه من دري تحت ذات. وكالجسم النامي بالإضافة إلى الجسم المطلق، وكالجسم المطلق بالإضافة إلى الجوهر، وهكذا تحسن السلسلة. ثانيا، قد تتألف سلسلة من الكليات يندرج بعضها تحت بعض كالسلسلة المتقدمة، يعني هكذا إنسان حيوان جسم جسم ثم جوهر، فتتألف سلسلة من الكليات يندرج بعضها تحت بعض كالسلسلة المتقدمة التي تبتدئ بالإنسان وتنتهي بالجوهر تصاعدا. فإذا ذهبت بها متصاعدا يعني من الإنسان إلى الجوهر، فمبدأها النوع وهو الإنسان في المثال، وبعده الجنس الأدنى، أدنى يعني السافل القريب حيوان الذي هو مبدأ سلسلة الأجناس، ويسمى الجنس القريب لأنها لأنه أقربها إلى الناس، سمي الجنس القريب قريب لأنه الجنس الذي يقترب من أقرب الأجناس إلى النوع. ويسمى أيضا الجنس السافل بأي اعتبار؟ باعتبار أنه أسفل السلسلة، يعني أسفل جنس السلسلة. ويسمى أيضا الجنس السافل وهو الحيوان في المثال. ثم هذا الجنس فوقه جنس أعلى حتى تنتهي، وفوقه جنس أعلى، وفوقه جنس أعلى حتى تنتهي إلى الجنس الذي ليس فوقه جنس، يعني تقف عنده ويعبر عنه بجنس الأجناس. ويسمى الجنس البعيد، لماذا؟ لأنه أبعد الأجناس عن نوعه. والجنس العالي، لأنه أعلى جنس السلسلة. والجنس المتوسط يسمى متوسط، يعني بعيد عن الجنس، صورة العام جنس متوسط بالصورة العامة. ويسمى بعيدا أيضا فالجسم المطلق والجسم النامي، هذا الجسم بعيد أيضا يعني باعتبار بعده، يعني بصورة الأعام الجسم النامي يقع متوسط لكنه قله بعيد أيضا، لأنه يستعد عن أنه بعيد لأنه قله بعيد، يعني بالنسبة إلى الجنس القريب من باب النوع يكون هو بعيد كالجسم المطلق والجسم النامي. فالجنس على هذا قريب وبعيد ومتوسط أو سافل، وعال ومتوسط. ثالثا، وإذا ذهبت في السلسلة متنازلا يعني من أعلى الى اسفل من الجوهر الى الانسان، من جنس الاجناس الذي هو الجوهر الى ما دونه حتى تنتهي الى النوع الذي ليس تحته نوع، هو نوع الانواع الانسان، فما كان بعد جنس الاجناس يسمى النوع العالي باعتبار وقوعه السلسله عاليه اعلى الانواع، وهو مبدا سلسله الانواع الاضافيه. النوع الاضافي يبدا من اما النوع الحقيقي ذاتي تحت، هذا هو نوع اضافي وهو الجسم المطلق في المثال، واخيرها اي منتهى السلسله يسمى نوع الانواع او النوع السافل باعتبار وقوع النوع السافل وقوع اسفل الانواع في السلسله، نوع الانواع باعتباره تنتهي الانواع عند ما بعده نوع، وهو الانسان في المثال. ليش احنا هنا في الاجناس والجوهر طب التسميه كانت صحيحه كيفيه يعني باعتبار تفرع عن كل الانواع، انما هنا نوع الانواع شلون التسميه؟ التسميه بالنوع ما هو يعني هل ياتي بعد الانسان نوع تفرع من كيف يعني تفرع شلون يعني تفرع؟ بالنسبه لجنس الاجناس هو كان الجنس التي تتفرع منه بقيه الاجناس والتي تنحدر منه بقيه الاجناس. الان بالنسبه لهذه السلسله احنا لما قلنا السلسله هذه النوع المثل الذي يقف عند كل سلسله يقف فيها النوع نجي بعد نوع اخر يقال هنا على نوع، يعني هو مربوط فقط بالانسان كل سلسله. كذلك في هذه جنس الاجناس كل سلسله ينتهي عند هذا الجنس يقال له جنس الاجناس، مو ملحوظ في انه مثلا نقول الجوهر بانه الجوهر الاصل يعني باعتبار مثلا نقول هذا العشره تنتمي الى الجوهر والعرض ثم العرض الى تسعه فالجوهر اصل مثلا فما دام هو الجوهر هذا هو جنس الاجناس بعد ان نسمي نوع الانواع شنو المقصود به؟ لا تلحظ بانه ما فوقه فوق ايوه اي بعد جنس الاجناس انتهى عند كل شيء يعني ليس النحاب هو الاصل لا لمن حدا بأنه لا فوق السلسلة لا إيه ما فوق بعد جنس طبعا ليش جنس الأجناس، وهذا من حد فيه أيضا نوع الأجناس ما تحت عنه كل ما لا تحته نوع وقف عند نوع من هذا نوع الأنواع. إيه فما كان بعد جنس الأجناس ثم النوع العالي وهو السلسلة الأنواع الإضافية وهو جنس مطلق المثال، وأخيرا أي منتهى السلسلة يسمى نوع الأنواع أو النوع الثاني وهو الإنسان في المثال. أما ما يقع بين العالي والسافل فهو المتوسط كالحيوان والجسم الناني، فالجسم الناني جنس المتوسط ونوع متوسط. إذن النوع الإضافي عالي ومتوسط وسافل تنبيهم، يتضح مما سبق أن كل من المتوسطات لا بد أن يكون نوعا لما فوقه، لأنه بالنسبة إليه نوع إضافي أن يكون نوعا لما فوقه وجنسا لما تحته، والمتوسط النوع والمتوسط النوع والجنس النوع المتوسط الجنس المتوسط قد يكون واحدا، قد يكون هذا الشيء النوع المتوسط وهم جنس متوسط كما هو بالنسبة إلى الجسم النامي. الجسم النامي يقع نوع متوسط، يقع نوع متوسط لأنه نوع بالنسبة إلى الجسم، لا مو الجسم المتوسط الحيوان ساعات الحيوان دي في سلسلة الأبعاد الجسم المطلق الجسم هو الجسم النامي نوع للجنس المطلق اي الجسم المطلق نوع له وهو جنس للحيوان كيف النوع جنس المطلق. والمتوسط النوع الجنس قد يكون واحدا اذا تألفت سلسلة الكليات من اربعة، وقد يكون أكثر إذا كانت سلسلة أكثر من أربعة وهكذا. المثال الأول إذا كانت سلسلة من أربعة، الماء المندرج تحت السائل، والسائل المندرج تحت الجسم، والجسم المندرج تحت الجوهر. فالماء شنو يسمونه؟ هذا يعني نوع جنس شنو؟ هذا نوع. هذا نوع. يعني في السلسلة الإنسانية. يصير تعرفين يكون نوع، فهذا يكون هكذا السائل جنسين متوسط الجسم نوع من الجوهر وجنس السائل إلا أنه نوع عالي فعالي لا تقدر نوع عالي بالعام يقال له متوسط وهكذا، أو البياض المندرج تحت اللون واللون المندرج تحت الفيف المحسوس والكيف المحسوس الذي تحت الكيف مطلق الكيف. ومثال الثاني سلسلة الإنسان هذا الجوهر المؤلف الخمس كليات كما تقدم لو الكلام المتقدم أو متساوي الساقين المندرج تحت المثلث والمثلث المندرج تحت الشكل المستقيم الأضلاع المندرج تحت الشكل المستوي المندرج تحت الشكل المندرج تحت الكم وهذه الثلاثة معلمة من ستة كليات والأنواع المتوسطة ثلاثة المثلث والشكل المستقيم الأضلاع والشكل المستوي أنواع متوسطة والأجناس المتوسطة ثلاثة كذلك أيضا الشكل المستقيم الأضلاع والشكل المستوي والشايات فعندنا اثنين اللي يقع ماذا جنس متوسط ونوع متوسط فهو الشكل المستقيم الأضلاع والشكل المستوي بالنسبة إلى الأجناس المتوسطة فإنما هي التي تقع بين السافل والعلى أو الجنس القريب والبعيد هذا يعتمد على عدد السلسلة فقط ناخذ واحد من فوق نخليه البعيد وواحد من فوق حتى نخليه القريب والباقي تكون أجناس متوسطة. رابعا وكل نوع إضافي لا بد له من قصر يكون جزءا من ماهيته يقومها ويميزها عن الأنواع الأخرى التي في عرضه المشتركة معه في الجنس الذي فوقه هكذا مشترك أنواع مشتركة تحتاج إلى شيء يميزها كما يقسم فإذا قوم ما هي على هذا الأساس يقومها ويميزها عن أنواع الأخرى التي في عرضه المشتركة معه في الجنس الذي فوقه يقوم هذه الماهية كما يقسم الجنس إلى قسمين أحدهما نوع ذلك الفصل الناطق يقسم الحيوان إلى نوع الفصل وهو الإنسان وغيره لا نوع ذلك الفصل فأنواع ما عدا كالحساس المقوم للحيوان والمقسم للجسم النامي يعني الجسم النامي ينقسم إلى حيوان ولا حيوان فيقال الجسم النامي حساس ولا حساس وعلى ولكن ما الفصل الذي يقوم نوعه المساوي له لا بد أن يقوم أيضا ما تحته هكذا لأنه الحساس الذي قوم الحيوان وأصبح جزء الماهية لابد أن يكون مقوم لمن؟ مقوم للإنسان لماذا؟ لأن الحيوان جزء الإنسان والحساس جزء الحيوان وجزء الجزئي جزء هكذا خاصيات المساواه يسمونه الحساس جزء الحيوان الحيوان جزء الإنسان فيكون الحساس جزء من؟ يكون جزء الإنسان فالذي قوم الذي قوم هناك قوم النوع المساوي له يقوم أنواع وليس لا ما قوم ما تحت لا يقوم أفضل الناطق مقوم لمن؟ للإنسان بعد ما يقوم الحيوان لا يعني العكس يقوم المقوم الحيوان هو من الإنسان تبع جزء الجزئي في الإنسان ولكن الفصل الذي يقوم نوعه المساوي له لا بد أن يقوم أيضا ما تحته من الألواح فالحساس المقوم للحيوان يقوم الإنسان وغيره من أنواع الحيوان أيضا لأن الفصل العالي لا بد أن يكون جزءا من العالي الحساس الذي كان فصل الحيوان هو جزء من الحيوان والحيوان بأكمله يكون جزء من جزء الإنسان وجزء الجزئي جزء الجزئي والعالي جزء من السافل وجزء الجزئي جزء فيقوم الفصل المقوم العالي جزء من السافل فيقوم فتح هذا الفصل مقوم هم للعالي والسافل هذا يكون هذا الجزء البحيدة بس مقوم يعني لو انتهى ينتهي به طبعا يعني هذا عمل كذا جزء هذا والقاعدة العامة أن نقول مقوم العالي مقوم الساخن ولا مثل عادة مع مقوم الساخن لا يقوم العالي أما لا يقوم الحوار والفصل أيضا إذا لوحظ بالقياس إلى نوعه المساوي له قد قيل له الفصل القريب ها إذا لاحظنا الفصل بالنسبة إلى النوع المساوي إليه نوع القريب إليه يقال له فصل قريب كالحساس بالقياس إلى الحيوان والناطق بالقياس إلى الإنسان وإذا لوحظ الفصل بالقياس إلى النوع الذي تحت نوعه هذا الفصل ما ننظر إلى النوع المساوي إليه إلى النوع الذي تحت نوعه يقال له فصل بعيد كالحساس بالقياس إلى الإنسان يقال له فصل بعيد والخلاصة إن الفصل الواحد يسمى فصل قريب وبعيد باعتبارين يقال له القريب باعتبار قريب وبعيد بأي اعتبار قريب باعتباره قربه من النوع المساوي له بعيد باعتبار ماذا باعتباره بالقياس او مقيسا الى النوع الذي هو تحت النوع المساوي الى زين، ويسمى ايضا مقوما ومقسما باعتبارين، مقوما باعتبار النوع الذي له ها وباعتبار الانواع الساخنة، ويقال له مقسم باعتبار الجنس الذي ينقضي تحته نوع. الذاتي والعرف الذاتي والعربي ومقسم باعتبار الجنس الذي ينطوي تحته نوع، مثل مقسم الحيوان الذي ينطوي تحته الانسان الذي هو نوع ناطق. طبيعي مبحث الذات والعربي كما يذكر له اصطلاحات تختلف معانيها، لانه يقع في ثلاثه مباحث. الذاتي والعربي ياتي في مباحث الكليات الخمس، وياتي في مباحث البرهان، وياتي في ايضا في مبحث البحث، في ثلاث مباحث ياتي في المنتج. والذاتي والعربي هنا يختلف عن الذاتي والعربي هنا، ولذلك ينسب الذاتي والعربي في الكليات الخمس، الذاتي والعربي في قراءه البرهان، الذاتي والعربي في كذا، ثلاثه مباحث يدخل فيها. والان المطلوب هو المبحث الذي نتحدث عنه. وتكلمنا عن الذاتي سابقا وقلنا بان الذاتي ماذا يعني به والعربي ماذا يعني به. قلنا بان الذاتي هو ماذا؟ الذاتي هو المحمول، قلنا هو محمول لكن تتقول ذات الموضوع به، بحيث انه لو سلب عن الماهيه تنسلب الماهيه. يعني انسان بلا ناقصيه لا يقال له انسان، انسان بلا حيوانيه لا يقال له انسان، لانها امور ذاتيه تتقوم بها الذات، بحيث لو طلبناها عن ماذا؟ لو طلبناها عن ذات الموضوع لسلب الموضوع اصله، فلا يكون خارج عن الماهيه او عن ذات الموضوع، وانما يكون في ذات الموضوع، والموضوع لا يتحقق الا بذاتياته، كما هو الجنس والفصل المتقدم ذكره. العرب في مقابل الذاتي، العربي في مقابل الذاتي. الذاتي قد يكون كما هو الجنس والفصل، قد يكون أول الذاتي قد يكون عين الماهية، تمام الماهية، عين الحقيقة، كما الإنسان هو يقال له ذاتي، نعم هو ذاتي لأنه يمثل الماهية، يمثل الحقيقة ذات الموضوع. وقد يكون الذاتي ماذا؟ قد يكون جزء الماهية، هيكون تمام الماهية، لا يكون جزء الماهية كالجنس وكالقاف، فإنهما جزءان داخلان في الماهية، في ذات الماهية، بخلاف النوع الذي يمثل عين الماهية وصفتها. العربي هو أيضا محمول، إلا أن ذاك محمول في بالنسبة محمول تتقوم به ذات الموضوع، غير خارج عنها، هذا محمول لا تتقوم به ذات الموضوع، وقد يكون ماذا؟ قد يكون خارج عن من؟ قد يكون خارج عن الحقيقة وعن الذات. ومرة يكون عارض أو محمول خارج عن الذات، عن ذات الحقيقة، عارض عليها بخصوص حقيقة معينة، وهذا الذي يعبر عنه بالعرض الخاص. هذا العرض الخاص الذي هو عبارة عن كلي محمول خارج عن الحقيقة وخارج عن ذات الموضوع لا حصل لها، يعني بعد أن تتقوم هذا الموضوع وبعد أن تتقوم الحقيقة يعرض عليها كل محمول خارج عنها، يكون لحقيقة واحدة، قد يكون لكل أفراد هذه الحقيقة، كما تقول مثلا الضاحك كلي محمول خارج عن الذات منتشر في جميع الأفراد، يعني يعرض لخصوص حقيقة واحدة ولكنه لكل أفراد هذه الحقيقة، فيقال له عرض خاص. وقد يكون هذا العرض الخاص منتشر في بعض أفراد الحقيقة وليس في كلها، كالكاتب الشاعر قال له ايضا عرض خاص لكن ليس لكل افراد الحقيقه وانما لبعض افراد الحقيقه. وقد يكون هذا الكلي الخارج المحمول قد يكون ماذا؟ يعرض على أفراد هذه الحقيقة على غيرها من الحقائق، يعني لا ينحصر ولا يختص بحقيقة معينة، وإنما ينطوي على هذه الحقيقة وعلى غيرها من الحقائق. وهذا الذي يعبر عنه بالعرب العام، يعبر عنه بالعرب العام، وهو الكلي الخارج المحمول على موضوع غير تعتمها. لا أزير الله لا أزير الله أخذ بسرعة. قد يكون فعل واحد خاصة بقياس، يعني يكون عرب خاص وفي نفس الوقت يكون عرب عام، يعني خاصة بالقياس إلى نوع وعرب عام بالقياس إلى نوع آخر. الماشي عرب عام بالنسبة إلى الحيوان عرب عام، لأنه يعرف على الإنسان وعلى الفرس وعلى الجمل وعلى كذا، يعرف على حقائق مختلفة، لأنه العرب العام الكلي المحمول الخارج المحمول على ماذا؟ على موضوعه وغير موضوعه، مثلا على الإنسان وعلى غير الإنسان. فالماشي إذا قسمه بالنسبة إلى الحيوان بالنسبة إلى الإنسان بالنسبة إلى الإنسان يكون عرب عام، بالنسبة إلى الإنسان يكون عرب عام لأنه يعرض على الإنسان وعلى غيره، بالنسبة إلى الفرد تكون عرب عام يكون هكذا. فإذا قسمنا بالنسبة إلى هذه الأنواع يكون عرب عام، إذا قسمنا بالنسبة إلى الحيوان يكون عرب خاص، لأن العرب الخاص ما هو؟ الكلي الخارج المحمول الخاص بموضوعه، فهو خاص بالحيوان ولا غيره. فمرة يكون مقيس بالنسبة إلى نوع ومقيس بالنسبة إلى نوع آخر، فيكون عرب عام إلى نوع ويكون خاصة إلى نوع آخر. نعم قد يكون الشيء عرب عام بالنسبة إلى نوع، عرب خاص بالنسبة إلى نوع آخر. الآن الماشي مرة نقول الماشي عرب ومرة نقول الماشي ماذا؟ نقول عنها ماذا؟ نقول عنها خاصة. متى تكون خاصة عامة؟ الماشي إلا العرب الخاص والكلي الخارج المحمول الخاص بموضوعه. إذا نسبنا الماشي إلى الإنسان نقول عنه ماذا؟ نقول عنه خاصة عامة عرب عام، لأنه كليا خارج محمول على موضوعه وعلى غيره، فيكون على الإنسان وعلى غير الإنسان، فتسمي عرب عام عرب عام، يعني مو بس خصوص الإنسان. زين والماشي إذا نسبنا إذا قسناه إلى الحيوان يكون عرب خاص، لأنه الكلي الخارج المحمول الخاص بموضوعه، فهو خاص بالحيوان، بعد ذلك الحيوان ليس ماشي، ليس مرة عرب عام ومرة خاص. عرب عام بالنسبة للحيوان أو طاف أو عمه في النوع وخاص مثل أجيسي بالنسبة إلى الجن ما الصورة من الجن على ما في الثلاث عام ما بأنه ممكن أن نقول بأنه يكون عام بالنسبة إلى نوع خاص بالنسبة إلى وكذلك قد يكون الشيء الواحد عربيا وذاتيا، يعني عربيا بالنسبة إلى موضوع ذاتيا بالقياس إلى موضوع آخر، مثل الملون الملون نقول هذا خاصة خاصة ما خاصة الجسم، يعني ما يقوم الجسم معه هذا جسم عرب خاص، لأنه كل خارج خاص محمول خارج خاص لمن؟ لموضوع فقط، لموضوع الجسم، يكون على هذا الأساس إذا قلنا بأنه خاص يكون من العربية يكون عرب. زين إذا نقول اللون الأبيض ما هو؟ يجي يعرف اللون الأبيض هو الملون بطرق البصر، ملون مطرق البصر، ملون جنس مطرق البصر، يشوفه فصل أو خاصة. أنا في الحال في كل جنس فوقع الملون الذي كان هناك بالنسبة للجسم ماذا؟ بالنسبة للجسم خاصة وعرض، وقع هنا جنس، والجنس من الذاتيات أو من الأعراض؟ من الذاتيات. فوقع الشيء تارة عرب وتارة يعني مرة عربي ومرة ذاتي، بالنسبة إلى موضوع يقع عربي وبالنسبة إلى موضوع آخر يقع ذاتي. فإذا كل من الخاصة والفصل، قد يأتي الخاصة قد تأتي مفرد، والفصل قد يأتي مفرد، ناطق مفرد خاصة، ناطق مفرد فصل، وقد تأتي الخاصة ويأتي الفصل ماذا؟ يأتي مركب. قد تأتي مثلا الإنسان تقول منتصب القامة باب البشرة، هذه خاصة زين. وقد تقول كذا حساس متحرك بالإرادة فصل الحيوان، فأتى الفصل مركب حساس متحرك بالإرادة ثلاث كلمات وهي فصل، كما أنه وقع مفرد وهو ناطق، كذلك الخاصة باحث بالنسبة للإنسان خاصة وهي مفرد، فاستطاع مركبة وهو قول ماذا؟ منتصب القامة باب البشرة. ما في تفضيل بالنسبة للمركب مثل هذا الآن ليش يجيب هذا المكان؟ يعني بدل هذا الفكر المجانا فكر حقاً ما يقول لك بالعكس يعني من المفرد أكبر من المفرد أكبر من المفرد أكبر من المفرد أكبر من الحيوان فصله عن البقيات. الحيوان هو جسد جسد نامي تهم على الجنابة مجرد بالحجر طيب ينتقل عنه ينتقل الحمد لله.